نتحدث يا شيخ ان شاء الله حول موضوع المعاملات، حسن الخلق في المعاملات، ولا نقدم بدون تقرير المدارس. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، ايها الاخوه في الله، السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. سمعتم هذا العنوان، وهو عنوان كبير، حسن الخلق في المعامله، ولعل مما يسبق الى الاذهان أن المعاملة قد تكون هنا محصورة في معاملة التاجر لمن يشتري من عنده، لأن المسجد قريب من السوق، وهذا أمر غير بعيد، لكن المعاملة تطلق على كل ما يتعامل به البشر، وكلها يحتاج إلى حسن الخلق، فما أمكن الإلمام به من هذه المعاملات على رغم ضيق الوقت والاشتغال ينبغي أن يكون في محله إن شاء الله تعالى. إن الله جل وعلا لما خلق هذا الخلق جعلهم بحكمته البالغة من نفس واحد، خلق أباهم من تراب، ثم جعل منه زوجة، ثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وجعل بعض هذا البشر مفتقرا إلى البعض الآخر، ولذلك أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان. والتعاون تفاعل، والتفاعل يقتضي طرفين فأكثر، فلو كان بالإمكان أن يبني الإنسان نفسه ودينه على رأس كذيب لا يلقى أحدا لكان هذا من المتعين، لأنه يكون أقل للضرر، لكنه من غير الممكن، فلذلك أمرنا بطرق أخرى، وهي حسن المعاملة مع غيرنا، ليكون الجميع موزونا بشرع الله على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن البشر إذا سلك هذا الطريق الأقوم المرضي عند الله جل وعلا ستختصر لهم المساوئ، وينادي المنادي على كل واحد منهم يوم القيامة: ألا إن فلان ابن فلان سعد سعادة لا شقاوة بعدها. ومن تتبع دعوة خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم وجد أنها دعوة لم تغلق على بعض الأمور دون بعض، فقد بيّن فيها ما ينبغي وما لا ينبغي، وفصل العقائد والحلال والحرام، وحتى ترك الناس على بيضاء فضلا ليلها كنهارها لا يفيق عنها إلا هالك. فالقرآن بيّن العلاقة بين القائد والمقود، بين الرئيس والمرؤوس، بين الأب والولد، بين الأب وزوجه، بين بقية الناس بعضهم مع بعض، كل هذه معاملات وزنها الشرع، بين التاجر والمشتري، بين البائع والمشتري، كلاهما ينبغي أن يحسن في المعاملة، المشتري عليه نصيبه من حسن المعاملة، والبائع عليه نصيبه من حسن المعاملة، وكذلك في الدين السلف والسلم وغير ذلك، كل هذا يحتاج إلى حسن المعاملة، ولا يمكن أن تربط العلاقة الحسنة بين البشر إلا بحسن الخلق في الأمور كلها. ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، وقال: خيركم أحاسنكم أخلاقا. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن خلق الله خلقا، ما غضب لنفسه قط، وإذا انتهكت محارم الله لم يهدأ له غضب حتى ترتفع المعصية، كان غليظا على أعداء الله، وهذا هو موضع الغلوة، وكان لينا على المؤمنين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه المعاملات التي تقتضيها العلاقات بين البشر، أي جميع العلاقات، وهذا مما تقتضيه لطف الله ورحمته بعباده، أن جعل أرزاق بعضهم إلى بعض، وجعل أحوال بعضهم منوطة ببعض، فتوقفت حياة كل منهم على البعض الآخر، فلذلك احتاجوا إلى هذه الأمور، وانظروا إلى حكمة الشارع في هذه الأمور. السلطان لا بد أن يسأل عن رعيته، ولا بد أن يحسن على رعيته، وأن يحسن خلقه مع رعيته، وأن تكون رعيته أحب الخلق إليه ليكون محبوبا إلى رعيته، وهو رأس الناس. ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فما ظنكم بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول لأبي العيال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم. سبحان الله، ما أحسن هذا، كلام يثمر فيه الطرفان. إن من أموالكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ثم أتبع ذلك بقوله وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم، لئلا تقع القساوة في الطرف المقابل فيقع الإفراط، ولئلا يقع اللين المفرط في الطرف الآخر فيقع التفريط. فالمراد الوسطية التي يشهدها الإسلام في جميع الأمور، ليسير الناس على بيضاء فضلا ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. كذلك خطب الرجل في معاملته لامرأته وبين الله جل وعلا أنه يسكن إليها، قال: ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. فسكون الرجل إلى المرأة أمر مركوز في الفطر، فهل ينبغي أن يعاملها معاملة سيئة؟ ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر وقال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد كذا، صلى الله عليه وسلم. لا مثل لا أتذكر هل قال جلد الأمة أو جلد الدابة، فلعله يباشعها من آخر يوم، لعله هذه إشارة إلى المقصود، لعله يباشعها من آخر يوم، فلا ينبغي أن يضربها حالا وأن يباشعها بعد ذلك بساعة، يريد منها الشهوة وكان يضربها قبل ذلك بساعة. هذا أمر في غاية التنافر والبعد من الفطر السليم ومما ركز في قلوب البشر. كذلك إذا نورنا إلى المعاملة في هذه التربية التي خوطب بها الأبوان، وجدنا أن هذا الإسلام يطلب من الناس أن يهيئوا أنفسهم لأمر عظيم. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارضع بنفسك أن ترعى مع الهمل. يتزوج الواحد منا يريد كف شهوته على المحرمات، ثم يريد بعد ذلك ذرية تكون صالحة يباهى بمثلها وتقر بها العين في الدنيا وتقر بها العين في الأخرى. فإذا أعطاه الله ذرية يحاول الشيطان بواسطة تبويه الشفقة على ذرية أن يصرفه عن التربية الحسنة، فيحابي ذريته حتى يتربوا على غير طريق السليم، فيكون خسر نعمة الله جل وعلا ووظفها في غير طاعة المولى جل وعلا، وهذا كفران للنعمة. والله جل وعلا قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلا بد من تربيتهم على الأخلاق الحسنة والآداب العظيمة القويمة، ليكونوا قرة عين في الدنيا وقرة عين في الأخرى، لذلك يحملون على شرع الله، على توحيد الله، وكل واحد منهم غض طري يحمل على توحيد الخالق جل وعلا وعلى الآداب والأخلاق الإسلامية، ليكون يخرا للوالدين وقرة عين. وهذا هو السليم، لأنها المعاملة الحسنة التي هي شكر لنعم الله جل وعلا، والشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه. كذلك ينظر إلى علاقة الإخوة فيما بينهم في زمن وجود الآباء وبعد وجود الآباء. الأخ الغالب أن يكون محبا لأخيه وأن يكون باحثا عما يدخله في النعم ويزيدها ويحفظها له، هذا هو الذي ينبغي. وإذا وقع غير ذلك فهو من التنافر الذي يسعى به الشيطان بين الأحبة، وهذا أمر عظيم ينبغي أن يتبرأ منه كل إنسان وأن يبتعد منه. لكن هذه الأخوة إذا كانت على مجرد محبة ما يهوى الإنسان وإن كان مخالفا لشرع الله تكون ثمرتها سيئة، بل ينبغي أن يعامله معاملة الأخ الشفيق. ورآه سعى سعيا ربما يدخله في النار أو في سخط رب العالمين، ينبهه فيكون مرآة له ويرشده ليلا تشبح به شهوته وهواه إلى حيث يسخط رب العالمين. فهذه المحبة المثمرة وهي المعاملة الطيبة، ينبهه ويدعو. والمؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلا ينبغي للمؤمن أن يرى المؤمن على طريق السيء ويمهله بذلك ولا يبين له، هذا لا ينبغي. وفعل ما لا ينبغي لا ينبغي لتندغ ولا لغير تندغ. كذلك هذه المعاملة فيما بين الناس فيما جعل الله بينهم من أرزاقهم، تلاحظون أن الله جل وعلا بين أنه رازق البشر في القرآن: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقد جعل هذا الرزق مشاعا بين خلقه، منهم من أعطاه منه الكثير ليكون بعض البشر تابعا له، وهذا يختبر به الإنسان ويبتلى، ويختبر كذلك الفقير التابع ويبتلى. فالغني مبتلى ومختبر بما أوتي من المال، والله جل وعلا قادر على توزيع هذا المال بالسوية بين عباده، لكن ذلك لا تقتضيه حكمة الخالق في اختبار الناس وابتلائهم في الدنيا، فيعطي بعضهم كثيرا ويقلل رزق بعضهم، وكل ذلك لحكمة بالغة يعلمها الخالق جل وعلا وإن خفيت على عباده. فإذا ظن الغني أنه أوتي هذا الرزق بكده وقوته واستحقاقه كان بمنزلة قارون الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر دمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وكذلك يكون بمثابة فرعون الذي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. وهذا الأحمق لا يفرق بين حق وباطل ولا بين نافع وضار، يتبجح بأن له ملك مصر، وغاب عن ذهن الخبيث أن رب العالمين له هو مالك الملك والجلال والإكرام، خالق السماوات والأرض. كان حريا به أن يتواضع لربه جل وعلا وأن يعلم أنه عبد مربوب وأن ربه رب مالك، فهو مربوب مملوك وربنا جل وعلا مالك، ربنا معبود ومستعان، والخلق عابدون مستعينون، وبين الأمرين ما بين الخالق والمخلوق. فلا ينبغي للغني أن يبطره غناه، أن يتجاوز الحق، وأن يظن أن الذين جعلهم الله تحت يديه يعملون له ويعطيهم رواتب قد تكون في بعض الأحيان زهيدة أن هذا يدل على أنه خير منهم عند الله، هذا غلط كبير. لم تكن الدنيا يوما عنوانا على فضل زيد على عمرو وعلى فضل خالد على عبد الله أبدا، وإنما يعطى منها البر والفاجر. فينبغي أن يقف عند أوامر الله وأن يعامل المعاملة الحسنة. وانظروا إلى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لخدمه وحشمه، تلاحظون أن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: وما قال لي أف قط، وما قال لي إن فعلت لما فعلت، ولا إن لم أفعل لما لم تفعل. لم يعترض عليه في شيء مدة 10 سنين ولم يره إلا متبسما. وهكذا كانت معاملته لجميع الناس، يدخل على أزواجه يتتبع حشر نسائه، يدنو من كل واحدة ويسأل عن الحال، ويشاطر العمل الذي هي فيه ويدنو منها ويروح عليها ويقبلها صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم وذلك سبته ودله. وعلى هذا ربى أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، فنظروا إلى الدنيا بعين لم يصبها رمد، علموا أنها وراء ظهورهم وأن السائر إليها يمشي إلى الوراء، والماشي إلى الوراء معرض للسقوط، وغالب أمره إذا سقط يلحقه العطب. هذا هو الغالب، لأن من سقط إلى الوراء عطبه قريب، والدنيا وراءنا والآخرة بين أيدينا، فالسائر إلى الآخرة سائر إلى الأمام، والسائر إلى الدنيا سائر إلى الوراء من حيث لا يدري. والقرآن نبه إلى هذا فقال في شأن الشيطان: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. من بين أيديهم أزهدهم في الآخرة، ومن خلفهم أراغبهم في الدنيا، وعن أيمانهم أزهدهم في الحسنات، وعن شمائلهم أراغبهم في السيئات. فالآخرة بين أيدينا، ينبغي أن نعلم أين نسير. أيام قليلة وذات القضاء، ويدع الواحد منا في حفرة مهجورة لقواتم الأعناق. توقع في حياتك ما تلاقي إلى الراقي فنا، ودنت حلاقي وزاد غير باق بباقي، فما شيء سوى الباقي بباقي، وإن عرضت لك الدنيا فعارض مدام نعيمها بأي الفراق، إلى آخره. فإذا نحن نحتاج إلى المعاملة الحسنة في جميع الأوقات، أن نعامل أنفسنا معاملة حسنة، أن لا نعرضها لسخط الخالق، أن نعمل بما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن نجل هذه السنة، وأن نعاملها معاملة التابع للمتبوع. عضوا على هذه النواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، أن نجعل البدع وراء ظهورنا، وأن أم السنة بين أيدينا، أن نعامل غيرنا معاملة الأخ الشفيق والوالد الشفيق لولده ولأخيه. هذا هو الذي ينبغي. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، هؤلاء يبينون للناس ما يرشدهم إلى طريق الحق، وربما يبغضهم أهل المعاصي وأهل اتباع الشهوات، لكنهم إذا أحبهم الله جل وعلا وضع لهم القبول في الأرض بعد أن وضعه لهم في السماء، ومن وضع الله له القبول لا يمكن لأحد من يذله، لأن من أعزه الله لا مذل له، فهو مقبول لا محالة. والذين وضع الله لهم ضد ذلك يسعون جاهدين أن تقبلهم الناس، ينفقون الكثير من الأموال ويتزلفون للناس لأصحاب الغنى والمنازل، يريدون أن يكون لهم وزن عند الناس، وهيهات أن يكون لهم وزن، وقد وضع الله لهم والعياذ بالله البغضة في قلوب الناس. لما وزع هذا الرزق بيننا احتجنا إلى هذه المعاملة الطيبة. بعضنا تجار يبيعون يحتاجون إلى مشتري يشتري من عندهم لتتقلب أموالهم وتطرأ الأرباح لهم، ويتفعون بأعمالهم ولا يكون العمل مجرد تعب فقط. والذين لا يتجرون محتاجون إلى من يبيع لهم حاجاتهم، لأنهم محتاجون كغيرهم إلى هذه الحاجات، فلا بد للجميع أن يسلك طريقا طيبا لتحصل المعاملة الطيبة، وإلا يحصل الضد، وإذا حصل الضد لم يحصل التاجر على مبتغاه، ولم يحصل المشتري على مبتغاه، ويكون الجميع قريبا من معصية الخالق جل وعلا في أكثر الأوقات. وهذا أمر ينبغي للعاقل أن يفر منه. التاجر لا بد له من حسن خلق، ولا نعني هنا بحسن الخلق حسن خلقه أمام من يشتري من عنده، وسوء خلقه أمام من لا يشتري من عنده، فهذا لا يسمى حسن خلق، وإنما يسمى تزلفا للمشتري حتى يشتري من عندك، وهذا في غاية السقوط والمهانة. بل الذي ينبغي أن يكون التاجر حسن الخلق، وأول حسن خلقه أن لا تكون الدنيا أكبر همه. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يا حان وقت الصلاة لا ينوي على بيع ولا شراء، وإنما يؤم المسجد ليصلي في الجماعة. ويا حان وقت النفقات إعطاء الزكوات الواجبة لا يبدأ بشيء قبلها حتى يعطي الحقوق التي أوجب الله جل وعلا عليه، فقد استخلفه في بعض المال لا طمعا فيه ولا خوفا منه ولا استحقاقا منه لهذا، وإنما هو بفضل الله وامتحانه لعباده. فينبغي يا حان وقت أداء الزكاة أن يعلم أن في ماله حقا يمد إليه المحتاج يديه، وهو له جعله الله له تحت يد هذا الإنسان، فمن شح به فبخله عليه ولم يضع الشيء في محله فقد ظلم نفسه وظلم غيره، وإذا أداه طيبة به نفسه كتب له الأجر، والمؤدى ليس له وإنما هو لله. ولذلك قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، المال مال الله وأنتم مستخلفون فيه فقط، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كذلك إذا باع لا يكذب ولا يحلف الأيمان يروج بها سلعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحليف الكاذب. المسبل وهو الذي يسبل إزاره وثوبه خيلاء، يشر ثيابه خيلاء، ومن شر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. والصحابة حاشوا قصبات السباق واستولوا على الأمد فلا مطمع لأحد بعدهم في اللحاق. لما سمع أبو بكر وهو خير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال يا رسول الله أسبل أحيانا، قال لست من أولئك، لأنه لم يشر ثوبه خيلاء. والمنان أي الذي يتصدق ولكنه يتبع نفقاته المن والأوى، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأوى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب هو الذي يروج السلعة بالأيمان، يعطى ثمنا في السلعة، الله يا مالنا جبان قاع انا شاريه به اللي شاريه فوق، لكن بالمنين يرشع صاحب السوق يقول له وهي لا احنا قاع اليوم فاصلين في الفضاء ولا لهم بئر. هذا ليس من المعاملة الحسنة، لأن صاحبه يكذب فيلوه سلعته وماله بالكذب ويحلف الأيمان على ذلك. وكان في غنى عن هذا، ما اشتريت به ليس بالسلب البيع، يمكن أن لا تقوله لأحد حتى ولو سألك، لا أقول ما اشتريته لكن أبيعه بكذا. لكن رحم الله من باع سمحا غير من معاه، اشترى سمحا وقضى سمحا واقتضى سمحا. المسامحة من الخلق الحسن في المعاملة، أن يبيع هذا بالنصر وأن يشتري هذا بالنصر، وإن يدان لا يدان معرضا بل يقضي ما عليه من الدين طيبة به نفسه ولا يحرج غيره، إذا أعطاه الله ما يقضي به الدين وإن كان يؤثر فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وغير هذا. ورحم الله المختار حيث يقول ما كل مهديك رأيا رأيه شكني والحق أبلشه، لا يخفى على فطني لا تبتعن بسوى نقضي، فإن بني الدهر بين كريم عاقل ودني. أما الكريم فعار من تداينه والغير ليس على شيء بمؤتمني، والدين غايته استرقاق صاحبه والرق من زمن ألغته مورثني. ويرحم الله الآخر حيث يقول يا رب ترشدا لا تبيع بسوى النقد ولا تغترر بالوعد من كل ذي وعدي، فشل بني الدهر والدان معرضا ويحشو وفاء الوعد مشيا من الوغد، فعاملهم بالنقد فاستبق ودهم وترشد وإلا لا سبيل إلى الرشد. لا ينبغي مثل هذا، ليس من الأخلاق الحسنة، ينبغي أن نتعاون على البر والتقوى. أن يبيع التاجر سلحة وأن يشتري المشتري سلحة. وإذا أحوجه الحال إلى حمل الدين حمله، لكنه يحمله يريد أداءه، ومن تحمل الدين يريد أداءه أدى الله عنه دين، هل يؤدى عنه دين؟ يتيسر له حال يعطيه طيبة به نفسه. ليس من المعاملة الحسنة أن يأخذ الواحد منا حاجته ما يمهل نفسه ما شاء الله من الزمان، فإذا رجع إلى صاحب المحل يقول له افتح الدفتة خرص للكرم يسأل لك ما هو هذا كان هذا ما هو، يرجع يقول هذا البوتيك سال ربنا عنده لا شوي تميت لين حركت وسال لي قلت كذا. لا ينبغي مثل هذا، لكن إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه أو سامحوا كما سامحتم. الثقة التي وضعت أولا لا ينبغي أن تهز عندما تريد قضاء الدين، وضعت الثقة عندما تحملته، وضع الثقة عندما تقضيه لتكون فيك الثقة في الحالتين، هذا ما ينبغي. كذلك من هذا الخلق الحسن الصدق في التجارة، الداخلون على التاجر أحوالهم متباينة، منهم من يعلم ما يريد ومنهم من هو مغفل لا يعلم ما يريد، يرى الشيء يظنه حسنا وهو سيء. لا ينبغي أن نتهز فرصة تغفيل هذا المسكين ونبيع له بغير النصر، لا ينبغي ذلك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وقال دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. تلقي الركبان فيه تفويت الكثير على أهل السوق الذين لا يستطيعون التلقي، إذا تلقاهم أصحاب المال واشتروا البضاعة خارج المدينة فات الربح القادمين، لأنهم لا يعلمون سعر المدينة وأخبروا عنها فباعوا بأقل مما يمكن أن يبيعوا به، وكذلك فات بيعهم الذي يمكن أن يكون مسامحة، فات المستهلك الذي في داخل المدينة لا ينبغي أن يتلقوا دونه لينتفع منهم بهذا الثمن اليسير، وهذا من التعاون وحسن الخلق. والربح لا يضمنه الكذب ولا يضمنه الغش في المعاملة ولا التدليس، وإنما هو فيض ونعمة من رب العالمين، فإذا صاحبه نزول البركة كان خيرا لصاحبه ونخرا له في الدنيا والآخرة، وجعل الله المال ملكا له ولم يجعله ملكا للمال، وإذا اكتسب من غير الحل خيف عليه والعياذ بالله أن تنزع البركة مما بين يديه، وأن ينفقه فيما حرم الله، وأن يحال بينه وبين إنفاقه فيما أمر الله جل وعلا بالإنفاق فيه. وهذا كثير، ترون الكثير من أصحاب الأموال يشترون الكثير من الأمور التي لا طائل من ورائها، وترونهم ينفقون الأموال الكثيرة في لقاء الأجنبيات والاختلاء بالأجنبيات، ويشترون السيارات الفارهة لحمل الأجنبيات والسير إلى المحرمات، ومع ذلك ترى الواحد منهم وله القرابات الضعيفة المحتاجة الفقيرة لا يمكن أن يمد لهم يدعون بقليل ولا بكثير، وإذا أعطى الواحد منهم مجرد 1000 أوقية مرة واحدة يظن أنه ملكه بقية الدنيا. لكن تخلق الديمقراطية لا بد أن يزرقوا إلى غيرهم الشيء وهم اللي قطعها لهم أمس بعد وغير ذلك. فينبغي أن نلتفت إلى حسن المعاملة، حسن الخلق في المعاملة وفي غيرها في جميع أمورنا، لتصلح إن شاء الله تعالى دنيانا وتصلح أخرانا، ونسلك طريقا طيبا مرضيا عند رب العالمين إن شاء الله تعالى. ولا أطيل عليكم، استغفر الله لي ولكم، لعله أسئلة خفيفة أنا مسافر لا هنقبى إن شاء الله منها البعض، واستودعكم الله. الله شيخ بارك الدين الذي لا شك أن الشيخ تحدث عند عدة معاملات، أولا المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، وهذه معاملة ينبغي أن نحافظ عليها ونحسن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وأن نتأدب معه، تحدث عن معاملة جنابنا ومعاملة الزوج لزوجته لا غير ذلك، ممكن معاملة ينبغي أن نحافظ عليها. السؤال الأول، رجل في دكان واحد يوم الجمعة يصلي بعضهم قبل بعضهم، هل يجوز لبعض الأولين؟ بيع واملاك، جزاكم الله خيرا. الله جل وعلا قال في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والذي أظن أن الذي يبدأ بالصلاة قبل الآخر ينبغي أن لا نذيع بعد ابتدائه، أي بعد أذان المسجد الأول. هذا هو الذي ينبغي، لأننا إذا فعلنا ذلك ربما ندخل في الوقت المحظور بالنسبة للمسجد القريب منا. وينبغي أن نستعد للجمعة وللصفوف الأول وللكتم في الصحائف الأولى قبل أن يفوتنا الأوان. ومن الأمور اللي ينبغي أن يتنبه لها لاباتي على مجلس الصلاة ما تقلل الريح، والشيطان يدور يقرب من حد ويقول له لا، الشيطان يدور وشو كليان وراك والتقط تحتهن وشاو واحدين وشراو من عندك. لكن اللي مرسوق به الإنسان ما هو له يشيل حد من رقبه ولا بشيء يسال ولا له يحكم له، ما هو له يقرب حد اخر. وذاك اللي ما هو مرسوق به لا يورط التأخر عن الصلاة، ذاك تسويل من الشيطان وتسويف، والرزق يستنار. لكن اللي مكتوب الحد منه ما في امور يقبضه غيره أفضل التجول للجمعة. فإذا صلى المسجد القريب منا في المنطقة التي نحن فيها وخرجنا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لفتحوا أباطيكم بهذه المنطقة اللي هي أهلها صلى، ولا نطالبوا بتحرير منطقة أخرى مع علم الأمور اللي يالا ينعادلها في البلد عن الأوقات. يالا ينعرف لها شيء أكثر، احنا تحولنا ببداوتنا إلى الحضارة، وعندنا في بلدنا تفاوت المساجد بالساعة الكاملة في بعض الأحياء، وهذا ما هو يامه. خلونا ما يفوتون أوائل الأوقات، ولا نعود بذي الدرجة من الاختلاف في الأوقات ما لا بد لنا منها. يرحمكم الله. نعم. سؤال: ما هو مرفع العلماء من الشعب قبل الراحل؟ لماذا لا يطالبون بالدخول السريع؟ نعم، هذا السؤال يقول: ما هو موقف علمائنا مما يشاء من قتل الأرواح؟ لماذا لا يطالبون بتطبيق الشريعة؟ والسلام عليكم وجزاكم الله خيرا. العلماء لا يرضون أن أكون متكلما باسمه، ولكن أظن عنهم لا يقولوه دائما، عنهم لا يطالبون بتطبيق الشريعة، ويدعي أهل البلد أنهم مطبقون للشريعة. المطالبة عند أهل هذا خالق والله عيات تخلي. ولكن من الأمور اللي قالت تطرحونها من أن المعاصي إذا توالت تألف الناس مع معصية الله حتى تمر من غير شعور، وهذا من سلبيات المعصية. لاحظتم مع سابق إلى 30 سنة إلى اللي قال عن كتلة رقاش واحد يطربها الناس في كل بلد وكل حد يحسبه ويسأل مولانا العافر، وياتي قال جاي عليه روح والله أبوهم قد شات عليه روح. واليوم أصبح قتل الآدمي لا يساوي قتل الأفعى، هل سمعته؟ وهذه أمور أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. يجب علينا جميعا أن نطالب بتطبيق الشريعة، ونشهد الله جل وعلا أننا نطالب بتطبيق الشريعة. وهذه المطالبة لا ينبغي أن تكون شافة. الشريعة ما يطبقها رقاش واحد، إلا تطبقها حكومة يغير لوك ما يعنيهم من السلطة يجب عليهم الإتيان به، وما يعنينا مما يتعلق بالأفراد يجب أن نكون فيه على طريقة مثلا. إلا الله اللي عنك عليه طبق فروصنا ونكد طريق قيم، ما يجب على حكام نجاك يحكمون عنهم أننا يطبق الشريعة بنبحر الشماء وهي ما نجابلين وقت اللي عندنا ما نقابلين وما ولا يخلي. وآل للمسلمين أن يهبوا عن بكرة أبيهم لتطبق شريعة الإسلام، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وإليه أنيب. ولقد رأيتم أنه لا يحل مشكلات الناس إلا شرع الله أبدا، ولذلك رأيتم القتل استحر لما توقفت الحدود. وهذا مولانا قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذا كان القاتل شديد الغضب يريد أن يتشفى ممن غضب عليه، ويعلم أنه إذا قتل لا يقتل، قتل يازع الدين معدوم، وهو من نفسه اللي مشيدا لا روح روح ما هي مكتولة به لأنه يقتل رقاش ويعطي زمن مكروه لا يكتلوها أولياء الدم، إلين تفوت الشرياح في القضية ينعرف إنها مات لحد الطالب بها يخلص ويخلى ماشي أبكي اللي بابي يكتل كامل ما فيه مصلحة لبشر ولكن في القصاص حياة يا أولي الألباب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يا أيها في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان هذا هو واجب كل أحد واجب الشرع نعم فضيلة الشيخ كيف تكون معاملة الطلاب فيما بينهم في طلب العلم بارك الله فينا وفيكم الطلاب الذين يطلبون العلم في الزمن الذي أنتم فيه ينقسمون إلى قسمين قسم طلاب علوم شرعية وهؤلاء الغالب فيهم إذا حسنت نياتهم أن يكونوا متآخرين فيما بينهم يحب بعضهم بعضا لأنهم يقرؤون ما تلقي من مشكات النبوة وله نور يقذف في القلب فتح القلب للمؤمنين بالإيمان ومنهم من يتعلم علوما دنيوية محضة وهذه شأنها لا يتعدى شأنها يتعلم من أجل الشهادة ونأخذ الشهادة لأجل الوظيفة والوظيفة ليكون تحت أيدينا ما نتصرف فيه كما نشاء وهي قطع المقصد خسيس لي سيئة تماما ولذلك صاحبه لا يبقى معه علم ينتفع به في عبادته لربه جل وعلا هذا هو الغالب بل الغالب في صاحبه أن يكون منتهكا لحرمات الله معناها لا بد أن نعرف عن طلب العلم الشرعي والعلم المعرف بعلم التي للعهد ينبغي أن يكون المعهود في ذهن المؤمنين العلم المتلقى من الوحي وهذا هو العلم الشرعي وأقسامه أربعة أصول وفروع ومقدمات ومتممات الأصول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والفروع ما فهم من هذه الأصول ولو بغير مقتضى له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل القاضي وهو غضبان فهم منه أهل العلم أنه إذا كان حاقنا أو شائعا أو متلبسا بشيء من مشوشات القريحة لا يصدر الحكم لأنه إذا أصدره ربما يشور في حكمه وربما يجانب الحق إذا كان حاقنا أو شائعا أو مرهقا إرهاقا شديدا أو مشوشا بتشويش الآخر لا ينبغي أن يصدر الحكم حتى يتعدى هذه الدرجة إن شاء الله تعالى وهكذا في الفروع جميعا والمقدمات ما يتوقف إليه فهم القرآن والسنة وهذه مقدمات للقرآن والسنة كعلوم العربية من نحو وصرف وبيان وغير ذلك هذه العلوم آلات للفهم لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي واجبة من هذه الناحية ومن هنا نوقف وقف التأمل ونحاول انتشال العربية إن أمكن بهل حالا في الغرغرة إذا كان من الممكن أن تتلافى قال أنا أعرف أن ما نقدر فهم القرآن والسنة دون العربي ولأن لما اللي ما نقدر أن نعود إحنا نبدأ دون العربي هي لغة الإسلام والمتممات ما زاد على معرفة العقائد والحلال والحرام من علوم القرآن والسنة كمعرفة الناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر والمحكم والمتشابه والمنطوق والمفهوم وغير ذلك هذه علوم متعددة من المتممات وينبغي للإنسان أن يبذل فيها جهده وما نسمو إليه من أمور هذه الدنيا حقيقته هي التي أتت في صحيفة القاضي أبي نصر وإن كان أورد فيها حديثا لا يصح سنده لكن له منفق من أحاديث صحيحة لأن ما فيه جميعا صحيح أيها الناس أقبلوا على ما كلفتموه من أمر آخرتكم وأعرضوا عما ضمن لكم من أمر دنياكم ولا تستعملوا جوارح غنيت بنعمته في التعرض لسخط الله بمعصيته واجعلوا همكم ابتغاء مغفرته فإنه من بدأ بنصيبه من الدنيا فاته نصيبه من الآخرة ولا يدرك من الدنيا ما يريد، ومن بدع بنصيبه من الآخرة وصل إليه نصيبه من الدنيا وأدرك من الآخرة ما يريد. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أنا قاعد المسألة ملي مش عربي فيها التشريب الكبيرة. أنا هون في هذه البلاد النائية اللي يدعوا لها عنهم فقراء ولا هم أهل مال، الراوي الرشال الذين انقطعوا للتدريس وعبادة رب العالمين والتأليف، والراوى عنهم أكثر مال من الكثير من غيرهم، وهم الدنيا جايتهم راغبة وكل حد جاي راغب حيوان يدور يمكن من عنده هدية. الناس اللي ما هي قادرة تعطي شيء لحد يجيبوا لهم فوتهم ويدورهم يربوها من عندهم. من كان لله كان الله له. هاي أمور يلا نطرحوها في الحساب إن شاء الله تعالى. نعم. صاحب سيارة إجراء يقول أنه يأخذ البعض من ثمن إذا ما كان معين منه يأخذ بعض أحد آخر وافق على ذلك، هذا هو إذا كان وافق على هذا السعر غير محدد تحديدا يمكن أن يغفل فيه الإنسان، ربما يعود له وجه من النوار إذا حصل الاتفاق بينهما على هذا الأمر من غير كذب. وين يعود الدعال عند الود ما يرتفل منه ما هو الكلا وهو في نفسه لمنه ما هو حد وهو مغفل يعود كذب عليه لكن ما يتواصل. يغيب ابن يعود اتفق مع أهل التسعين قال هذه لو خرق منها راضي بها إلا عندها حظ من النوار غير بعد ينبغي حسن الخلق في المعامل، لكن اللي يرفد به يتم لا يهون على المسلمين ما استطاع، لكن ينزل البركة ويكفر الزبناء. وفي فضل الشيخ ما هو حق المسلمين وهل بايعه ومشتريه وهل هو ربا؟ ما هو حكم التدخين؟ وهل بايعه ومشتريه حكم بايعه ومشتريه وهل هو ربا؟ يلا سئلة ثلاثة. طب وين حكم التدخين؟ تعميل الدائرة أصلاً في الأرض على نوعين، تعمل طالبة وتعمل نية وكلاهما لا خير فيه. تعمالها طيبة هو التدخين، تعمالها نية هو الشم اللي يندار في الخناف. قال ابن لا تمتحن وتوهت الشم. تدخين ينتين رائحة الفم ويضيع السنة ويجلب الأمراض، ما هو شيء. بيعه وشراؤه مفرعان على الاستعمال، إذا حرم الاستعمال وحرم البيع لأن ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه، هذا معروف قاعدة ما أكله مسول عنه. الوقت اللي حرمه هو حرم بيعه وحرم الشراء، ما هو شيء. هل هو ربا؟ هذا تابع لمصطلحات أهل العلم. بعض أهل العلم لا يسمى الربا إلا ما كان من الزيادة وكأنهم ركنوا إلى التسمية الأولى، وبعضهم يسمي كل معاملة حرام ربا لأنها لا تخلو إما لا تخلو من إرادة زيادة أو نقص للطرف الآخر، وبهذا تكون من الربا عند بعض أهل العلم. معناها كل معاملة كامل ما هي صالحة بعض العلماء يقولونها من الربا. وأما الشم وما للشم منفعة سوى ما من الأقوال في يد ناشقيه وصاحبه يرد الميم باء وشل من تنفسه بفيه، ما يتواصل به الولاه، لا يعود يخسر الحروف لا قرأ القرآن لا يخسره هو متسبب، لا يعود الميم لا يقلق خنافر الغنة كامل اللي مخرجها الخيشوم وقلق الخنافر دونها ما تريد بعدها، ولذلك يبدل الميم باء. قال لمغني قال عنه قال عادفه للشم التخنان يوسخ في يديهم يتعقد، قالوا للذنبان الدبان وقالوا لمحمد محبت، هو قدر فيه من النتيجة عن يخسر كلام الرقاش ويعود يخسر الحروف ولا يخرجها من مخارجها ومحالي في البدن ولا يتواصل. وكونه يداوي البريد والله يداوي الشقيقة هذا كذب، وإنما هو مدخل يدخل الشيطان منه إلى كثير من الناس هو يتعلقون به بعد ذلك ولا تلاقي قد يتركه، وهذا يشر لي بو الشهيد لكش معتم. وكذلك ما هو حكم من يؤخر الزكاة من كل سنة شهرين شهر؟ ما حكم من يؤخر الزكاة كل سنة شهرين أو شهرا واحد؟ هذا لا يجوز تأخذها بيوم واحد لا يجوز، وهذا ملاهب الذي يعطي سنوات قليلة له إتكال عام تام للفقراء والمساكين. سنوات قليلة، وذاك لا يسوس، وبالتالي الله يتورع من ذاك اللي يسال ويعطيه ويتقى مولانا فيما بقي من عمره، ويستشعر نعمة مولانا عليه بالمال اللي يستخلفه فيه يعدل فيه فيه بغى يصدر منه على عياله ويتجر فيه، اللي يموت الحول يقبض منه المبلغ الزهيد 2.5% بالدرهم والدينار، هذا مبلغ زهيد جدا، ولا أعطى سنة هو مصير وياك اللي كان ما هو رجلي ما هو عاطي سكات إيه اللي باقي عنده العادل اللي لاحق نصاب يعطي منه 2.5% راه هو ركب صاحب المليون لا هو خلال الله 25,000 بيجيك الحق، هذا مبلغ البيك من مال كثير، والمال في الحقيقة لرب العالمين هو اللي حدد المبلغ منه حدده عن الحين، بلقى عن كثير من أهل العلم قالوا عنه إياه أعطى على السنة الشمسية عنه كل 33 سنة له أكل سنة للفقراء والمساكين، وبالتالي عدل عدل ما يتواسع، لأن الله جل وعلا قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ما كان من الأمور العبادية لا يوقت إلا بالأشهر القمرية وهي التوقيت والعد الملام، قل هي مواقيت للناس والحج، عدد النساء تحسبها إلا بالأشهر القمرية، الزكاة تحسب بالأشهر القمرية وغير هذا. نعم أوكي. سؤال حول أقدم هذه الشهر والشهرين عند المالكية هذا كافي، وقال بعض أهل العلم قد ربما يقدمها بأكثر من ذلك، واستدلوا عليه بأدلة ما هي بعضها ما هو مسلم عند أهل العلم، ومن هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم للقوم اللي قالوا له عن العباس وخالد بن الوليد وثالث طبعا ما أعطى يسكي، قال في الرسول الأول قال ما ينقم ابن شني إلا أن الله ورسوله إلا أن الله أغناه ورسوله، وأما خالد فإنكم تولمون خالدا حدث إدراعه وأعتده في سبيل الله، خالد ما عنده شبهك، وأما العباس فهي علي ومثلها معها، قال بعض أهل العلم مثلها معها مقدمة، والله عنه فات أخذها منه زكاة السنتين وعنها الشور هو اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم له يعطيها عنه، وبعض أهل العلم قالوا لا هي عليه إما أن يأخذها منه وإما أن يعطيها عنه تطوعا، لأنه قال أنا علمت أن عم الرجل صنوء به أنا مثله، وهذا تقديم هذا الشهر والشهرين عنده ما فيه رواية كبيرة، وشبه بعد من تأخيرها بيوم واحد لا شك في ذلك. ما حكم بدل العملات فيما بينها ماكل، لكن توه الإشكالية اللي فيه لهم عود ما نفاقكم قاع حتى في معرفة حكمها، والله فيكم اللي أخبر مني فيها ما نعرفها حتى جهة مسألة باب اللي منها مقبوض لا يضر فيه رب الفضل، وعاد مثلا الدولار اليوم ينباع ب300 وقية في السوق المحلي، وشراه واحد مننا من عند الآخر ب305 والله 310 متراضين على البيعة بناشزين معناها عاطيه الثمن حالا، هذا ما في إشكال اللي هو ما هو صار في السوق كصار في العملة، وبالتالي قد ربا الفضل مقبول فيه وغير من العملة، وغير يبقى ربا النساء إلى عاد الله نقبض من عنده الدولار اليوم بسعر زايد يغير اتجال الصبح والله يموت الشهر النسيء فيه إلى الآن ماني فاهمها ما بين يدي فيها عنها تصح، وبعض العلماء بعد في البلد وخارج البلد بما بلغني في البلد قطعا شفت كتابة حد من العلماء رحمه الله ما سعى أنه لا يقدر يعدل ليعدل العروض يعدل هذه العملات اللي يعدل العروض، ولا نعرف ذاك ما نقدر نرجح فيه إلى أحد الطرفين بيلي لست بفرسان ذلك الميدان، وهذا ما اللي لا يروني فيه بس لاهي نوقف بين يدي المولانا ونسول عنه ما عندي ما. أنا أعين على صلاة الفجر في وقتها في وقتها مع الجماعة. بارك الله فيكم. خوف وطمع يقدموا الإساء، من خاف أدلش ومن أدلش بلغ المنسي، والطمع هو اللي يقود الناس، والإساء قاعد من يخرص وهو للناس اللي رقاده اللي معاه ما تقدر تصلي الصبح ونمسيه يسمي اللي سعفات يقسمه يرى نقوم بسال عقاب الليل ولا يحكمهم الرقاب، وعيال يعودوا أخبصي والسار مشتركين في سقيبة والسقيبة من العيال تعود متهردة بهل لها زمن مطروحة في المقاصينات وفاز تهردة قبل بعد يشوف مثال عقاب الليل كل هاي دور قرأته من الزبيبة ما تفوت كانوا يشبه حد الصور كبر عشر الصلف الجماعة فطمع فيما عند الله وخاف أن يتقاعس عن الأجور فيسخط الله عليه بل منين يعود كذلك دور الله يوعوها لمعاه تنظيم الزمن احنا يقلنا قدر من تنظيم الوقت ياسر من إلى السهر ما هو لعمري عارف يتعود الواحد من السهر ما يرقد ما هو عقاب الليل إياك ما يوعيه وتلحم الطلوع هذا ما يتواصل أهل السياسة ما يرقدون يتنغر صلاة الصبح يباتوا يناقشوا النقاشات العميقة وبعضهم يوكل غيبة بعض ويوكلوا غيبة واحدين ما هم حوار لين عد عقيبة لي يطايحوا يرقدوا لا يوعوا لي الحد الطلوع ثامنة والله التاسعة أحد الواحد يقول وغيرهم من الناس هذا ما يتواصل من النظم الرقاد النفوس متفاوتة فيها وغير ياسر من الناس بدون يرقد بإذن الله أربع ساعات يدور يتوقع يعطي لا توقع ويشكر نعمة مولانا وبعضهم يكفاوا خمسة متواليات وبعضهم يكفاوا ستة متواليات من يغفى واحد منا قدارنا إلى الصابقة في الوغرة واللي منين يعود في زمن الشتاء ما يتعدى منتصف الليل ما حد مفاتر قدوه اللي قدامه ست سوايع سايبات وفي الاسمين الاخرين به داعش يعود فاتوفه من احواله وكثير قد اياك ما يصمق من قيام الليل ولا يصمق من صلاه الصبح في الجماعه إيه ومنين ياخر القاده ويصبح راقد إيه يقول انا من لا غالب من احضر وقت الصبح في الجماعه غالبا من اللي تنوم وتسب تسب يعطيكم مولانا فضل ان شاء الله تعالى بارك الله فيك هذه الآية ذيل لقصة الإفك وهي بيان وتكذيب لهؤلاء الذين ادعوا على عائشة أم المؤمنين أنها اشتركت في وعد مع صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وعنها وهذا كذب بواح وكذبهم القرآن وبل من يكذب قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم واستفاد القرآن في هذه الأمور بيّن كذلك معنى آخر قال الخبيثات للخبيثين كيف تكون عائشة زانية والزانية خبيثة وهي زوج أطيب خلق الله خبيثات للخبيثين طيبات للطيبين معناها عائشة طيبة لأنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت غير ذلك لما اختارها الله لنبيه ولما كانت أحب أزواجه إليه أشبعته معناها عنها ما هي ذوق وصفوان بن المعطل السلمي بن مين اسمع القضية قال رموني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما كشفت كنف امرأة قط رضي الله عنه وأرضاه والنبي صلى الله عليه وسلم مين اسمع القضية قال ولقد ذكر رجلا من أصحابي والله ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي وزكى عائشة على حسب علمه صلى الله عليه وسلم وتحرى الجواب من عند رب العالمين فأتى الجواب قرآنا يتلى بعشر آيات محكمات تتلى إلى يوم القيامة صار من ادعى بعضها أن عائشة زنت كان كافرا بإجماع أهل العلم به اللي كذب القرآن وعليه الخليط اللي يقولوا ياك يا الله يعرفون الله دين الروح ما شفعته وكذلك شخص يعمل مع أفراد لا يصلون من السجن ما هي حقوقهم عليه وكيف معاملته يتم ينصحهم إذا كانهم بالصلاة المسيد ويحذر منهم يورنوه عن الصلاة المسيد غير يتم اللي تلحق الصلاة ماذا غير يتلقى يتوهو يقول الصلاة يرحمكم الله الصلاة يرحمكم الله ينصمها إلى أبغى على الإغراء معنى يلزموها يذكرهم بالصلاة ويذكرهم بلوه يرجع لا تلقش الواحد منهم ويمشي شور المسيد من يتلخلوا واحد واثنين لازم يبقى وحدين كساحه ويقول يا اخي صلوا لبس الى ان فوق ايش يهديهم ولا انا وتم يصلوا لبس نعود وش برنا مكسب كبير اللي هو صلاه اخوتنا في لبس ان شاء الله بارك الله طيب اهم الى السؤال في الوقت حال ان شاء الله ما حكم ان تزوج المراه من دون اذنها لها مع انها قد تزوجت من قبل وطلقت وقال بعد حملها إني عقدتها سرية مع وجود شهود له من الشباب طالبين وقد كثر هذا والعياذ بالله جزاك الله خيرا الولد ملحق والنكاح صحيح ما دامت وراء رشيدة. فالطمن لي اللي عندهم اللهل ما لكم تفقعهم الرواية به اللي جفت عاد حام وللي وساوس لمن عند الراس كانوا في غنى عنه لا ينبغي أن يفتات على أولياء المرأة مع وجوده غير بعد مرافات عاد ترشيدة وقط الزوجة. قال بعض أهل العلم بأن أمرها في يدها كأبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من أهل العلم. والأخرين من اللي قالوا هي التي تعين الزوجة ولكنها لا تلي أمرها عند العقد يبقى أن أحد افتات المرأة عليه لها. إذا أقروا العقد بل يكون العقد صحيحا لأن أصله صحيح رأهم إلى قد يفسقوه عند القاضي يفسقوه وحده من الزوجة وعلى لهم يقبل القاضي يفسق عقده وش قال فاتح مريك به اللي يقع ما له دوره مد يكون مد بلا عقد. نعم ما يكون صاحب به طلبة العلم وكيف ينظم من أوقاته؟ طلبة العلم لله در طلبة العلم اصبروا وصابروا ورابطوا لا يعجلكم وسخ اللباس ولا الدفر عن طلب العلم ولا يغيروكم محدين تراعوا فيهم دلالعهم زينات وتركاهم يتخيروا فيهم بوتات من امتحان طالب العلم ترجعوا تتقدموا عنهم ويرجعوا يعودوا عالى عليكم اذا لم يتعلموا العلم ومن يتعجلوا عن طلب العلم تقدموا ما تدركوا اللي يغيركم وتعودوا عجلتوا عن العلم ولا ريتوه ولا ينبئك مثل خبير. انا فاتني طلب العلم الين اشتعل الراس شيبا وقيدني العيال وبقيت متندم على الزمن الذي فسد من غير طالب علمي. اتبعت الاختيار الشباب كاملين ما تخلق لهم الروايه طلبوا العلم يرحمكم ولا ولا تفرطوا فيه لغير تقدوا يستخل باسكم ويقدوا يصدق عليكم إذا رأيتوا حد يصدق ويتقدوا تقملوا التلاميذ أصلاً معرفة كثرة القمال لغير ما يقد حد يوحد فيهم لهم اللي طلبتوا علم. وما بين عشية وضحاها يهوان طالب العلم اللي كان بالأمس وسخ الثياب رس الهيئة يهوان هو عاد راجل متعدل قال له الشيخ وتسول الناس وكلها قاطع بالراس بين يديه وكل كان يمساعدها وضحه عادوا كلها ما يقدر يرفد في عين ويقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق من مركز القوة لا تعجلوا عن طلب العلم. من بدأ بنصيبه من الدنيا فاته نصيبه من الآخرة ولا يدرك من الدنيا ما يريد. حاولوا تتعلموا ما أمركم الله بتعلمه واعملوا بما علمتم وعلموا ما تعلمتوا واصبروا على ذلك كله. وهذه الأربعة هي مراتب شهاد النفس الأربعة. أولا تعلم العلم الذي متى فاتها علمه شقية في الدارين والجهاد واجب شرعي. وثانيا العمل بمقتضى العلم لأن العلم بلا عمل إن لم يضر صاحبه لم ينفعه. وقد قال الشاعر الموريتاني رحمه الله قد تعلمين مصير أمرك فرعوي فالعلم محض جهلي إن لم ينفعي والموت منتظر اللقاء والحجاب تأهب للقائه المتوقع. والثالثة تعليم الناس الخير لأن من لم يعلم كان من الذين كتموا ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه الله لعباده وهؤلاء أوعدهم الله وعيدا عظيما في محكم الكتاب. والرابعة الصبر على ذلك كله وإذا اجتمعت الأربعة نال صاحبها إمامة الدين لقوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا بيان الله وليس وراء بيان الله بيان. حافظوا على طلب العلم واصبروا عليه واعملوا بما علمتم ولا تتعلموا العلم للممارات والجدال ولا لتنالوا به منصبا دنيويا ولكن تعلموه بنية حسنة لتعملوا بما أمركم الله به ولتعبدوا الله حق عبادته وذات ما تصبو إليه النفوس وتشتهيه الشهوات من الأمور الأخرى تكون ذنبا لهذا وذنبا له فيعطيها الله وتأتي راغمة وعدوا لها ما هم عملها قاعد أبو كلال. بارك الله فينا وفيك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما ونسألك دوام النجاة من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغناء عن الناس. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما نعلم منه وما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما نعلم منه وما لا نعلم. اللهم اجعلنا جميعا من الذين استعملتهم في طاعتك، وارحمنا وارحم والدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين من أحسن البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللهم جنبها زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.